أقوال عن ابن مسعود وابن عباس والسدي ومجاهد ومغيرة وإبراهيم وغيرهم، أولئك الذين يدعون المراد بهم عيسى وعزير والشمس والقمر والملائكة والجن. فبيقول ابن تيمية رحمه الله: وهذه الأقوال جميعها حق، والآية أعم من ذلك، فإنما ما ذكره هؤلاء السلف في بيان معنى الآية إنما هو على سبيل ضرب المثال للقضية العامة، كما لو سأل الأجنبي الترجمان عن معنى الخبز فأراه رغيفا فلا يكون المعنى أن معنى الخبز كله ينحصر في هذا الرغيف، إنما يكون ذكر الرغيف أو التمثيل بالرغيف على أن الخبز هو من هذا الجنس، وأن معنى هذا اللفظ يتمثل في أمثلة هذا واحد منه، فهم؟ فالمدعو من دون الله، ما هو المدعو من دون الله؟ عيسى، عزير، الملائكة، الجن، الشمس، القمر، هذا على سبيل التمثيل بالمدعو من دون الله، بمن يدعى من دون الله. وإلا فالمدعو من دون الله أو المراد بمن المدعو من دون الله لا ينحصر في مجرد هذه الأمثلة، فهم؟ وإن كانت هذه الأمثلة إنما تضرب على سبيل التقريب من جهة، ولأنها أشهر الأمثلة على الإطلاق، فمعلوم أن من أكثر من عبد من دون الله عيسى عليه السلام، ها، عبده النصارى ولا زالون، فهم؟ كذبا وزعما وزورا وافتراء، ومن قبلهم اليهود في عزير، واخد بالك، ومن قبلهم يتناقل الناس في عبادة الجن والملائكة والشمس والقمر والحجر والشجر. هذه أمثلة أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يشركون المشركون بهم ويدعونهم من دون الله، هم في الحقيقة عباد لله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الشاهد هو أنه يريد أن يقول أن الآية بيّنت ذم هذا الفريق من الناس، وأن أولئك المدعوين لا يبلغوا بحال أكثر من كونهم عباد، مهما بلغت مرتبتهم. ونحن نعلم أن التوحيد يحقق القضية على وزان أن العبد عبد والرب رب، فإذا تحققت القضية على هذا الوزان تحقق مقتضى التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بما هو أهله ربا وإلها وذو أسماء وصفات علا لا يشاركه في معناها ومقتضاها غير أحد غيره. فإذا أنزل الله تعالى المنزلة التي لا تنبغي إلا له لا يشاركه فيها أحد، لأن كل ما سواه عبد، فهذا مقتضى التوحيد أن تقوم القضية على وزان أن العبد عبد وإن علا، فهم؟ فالمسيح رسول ونبي وله مقام عظيم في الخلق، لكنه وإن على عبد، فهم؟ وليس هناك رب إلا الله. محمد صلى الله عليه وسلم له أرفع المقامات في الخلق، وفي الحديث: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذه حقيقة قال العلماء، وإنما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة حيث لا تنازع ولا اختلاف، وأما في الدنيا فالتنازع والاختلاف ما بين مجاف ومغال، فهم؟ لكن يوم القيامة لا تفريط ولا مجفاة ولا غلو، فتتحقق هذا، وإلا فهو سيد ولد آدم سواء في الدنيا أو في الآخرة، فهم؟ فمن كان سيدهم يوم القيامة فهو من باب أولى، لكن ليه قال أنا سيد يوم القيامة؟ مش على سبيل في الدنيا، لا، إنما على سبيل أن في الدنيا هناك الاختلاف ما بين الغلو والجفاء، فمن الناس من يسقط مقامه ومن الناس من يعبدوه ويشركوا به مع الله، لكن يوم القيامة المقام واحد، يشهد لذلك حديث الشفاعة وأنه هو الذي يتقدم. ومع هذا المقام الرفيع لا يعدو كونه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده، وهو القائل صلى الله عليه وسلم المعلم للناس حينما أثنوا عليه وأطروه وقالوا سيدنا وابن سيدنا، قال على قولكم أو على رسلكم قولوا بقولكم إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. هذه المزال القضية في التوحيد، إن القضية لابد تأخذ هذا المقام، وإنه لا يمكن أبدا أن يختلط علاءك لأحد المخلوقين. فنحن نعلم أن الملائكة أعظم خلقا من البشر، ومكرمون أعظم مما كرم عموم البشر. الملائكة على العموم أكرم من البشر على العموم، وإن كان من البشر من يعلو عن مرتبة الملائكة، لكن ده على الخصوص ولا على العموم؟ الخصوص، كمحمد صلى الله عليه وسلم والنبيين وما شابه، لكن على العموم قال تعالى بل عباد مكرمون. فهذا وصف عام للملائكة، وليس هذا وصف عام للإنسان، بل إن الوصف العام للإنسان مذموم، صح ولا لا؟ مش كده؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا، وغير ذلك من الأوصاف التي جاءت في حق الإنسان مما تدل على أنه ليس بمقام المكرم إلا على المخلوقات، لكن تكريم الملائكة على الإطلاق بل عباد مكرم. لكن في البني آدم مكرم على المخلوقات، على القط والفأر والأسد، كما في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. تكريم خلق على جنسين من المخلوقات التي هي أدنى منهم. فإن عظمت مخلوقا وعرفت قدره كمخلوق لا يخرج مهما علا عن كونه عبد، فهم؟ فالله تعالى ينعى حال المشركين ومن سار مسارهم ومن استنى بسننهم، أنهم إذا اتخذوا من دون الله من يدعونه ومن يعبدوه، فالله تعالى يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون بمعنى أولئك الذين جعلوهم في مقام الرب وجعلوهم في مقام الإله، أولئك الذين جعلوهم في مقام من ينفع ويضر، أولئك الذين جعلوهم في مقام من يكشف الضر، من هم؟ يبتغون إلى ربهم وهم عبيد. من رفعتموهم خطاب المشركين، أسأل الله أن يعافينا ولا يجعلنا منهم، من رفعتموهم، من ذكلتموهم، من جعلتم لهم مقاما أيا كان هذا المقام، ما لهم؟ هم في الحقيقة عباد، عباد. ولذلك قال في موطن آخر جل وعلا لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، يعني لا يملك كشف، أن يكشف بمعنى أن يرفع، فهم؟ وكأن الضر يغطي العبد فيصيبه في كل شيء حتى في دمه، بعد نفسك دمك بلغة العام يقولك دم محروق، فالذي يكشف ذلك هو الله سبحانه، ولا يستطيع تحويله، أي تغيير يسمى تحويل، تقليله، تغيير نوعه، تطفئة حدوثه، نقله إلى الغير، أي تغيير يسمى تحويل. لا يملكون لا الكشف ولا ما هو أقل منه، ولا ما هو أقل من الكشف اللي هو إيه؟ التحويل، لأنهم إيه؟ عباد. طب ومن الذي يقدر؟ الرب. طب وكم رب؟ واحد أحد. فلا يجوز أن تكون القضية إلا على هذا الوزن. ولذلك قالوا هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك به شيئا، الشرك عبادة الأصنام. طبعا هذا من السفة، من الناس من يعبدون الأصنام ولا يقولون هذا شرك، فهم؟ ليه؟ قلنا انه من سبب انتشار الشرك اختلال التصور في معنى الشرك. يجيب واحد تقول له عن ايه شرك، يقول لك الشرك ان انا اقول انه ده خلق او رزق، فلو واحد يعتقد أن الشرك هو أن يظن الخلق والإيجاد في غير الله، يبقى لو دعاه واستغاث به وخاف منه بالغيب ورجاه وأحبه محبة العبودية، لو وقع منه ذلك كله لا يعد نفسه مشرك ولا يعد هذه الأعمال شركا بسبب اختلال التصور في الشرك. صح؟ ناس ثانية تقول لا، لو دعوت الأصنام تكون شرك، لكن لو دعوت الأحياء لا يكون شرك، أو لو دعوت الأصنام يكون شرك، ولكن لو دعوت الصالحين لا يكون شرك. إيه الفارق؟ يقول لك الصالح ده له مقام وأنزله الله منزلا وقربه منه فله شفاعة، هذا تخليط واتباع للهوى. وهذا يا إخوان جواب على تساؤل يسور في كثير من رؤوس المسلمين أو من الناس المبتدئين، يقول ليه أهل الضلال يقولون بما يقولون أو يفعلوا ما يفعلون. لازم تعرف أنه تصور الخطأ للقضية يجعل الإنسان يخرف في القضية. لو أنا سألتك متى يكون الإنسان هاتيا لكفر، تقول لو أنت تصورك مختل، لا يكون الإنسان هاتيا لكفر إلا إذا اعتقد الكفر واستحله وقصد أن يكون كافرا. العنوان ده عنوان لقضية لا يمكن يصير معها أحد كافر إلا ما شاء الله. يعني لما أقول لك متى يصير الإنسان كافرا، تقول لي إذا قصد الكفر واعتقده واستحله وقصد بما اعتقده واستحله من الكفر أن يكفر. مين بقى في الدنيا كده؟ أبو لهب كان بيقول أنا على ملة إبراهيم، كان بيقول إيه؟ أنا على ملة إبراهيم، كانش بيقول إيه؟ أنا اعتقدت ما اعتقدته من الكفر وأنا أعلم أنه كفر واستحللت قصدا بذلك أن أكون كافر. ورحم الله ابن تيمية يقول في الصارم إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. إذا ما يكون إنسان عايز السحر ويعرف أن هذا كفر ويتمنى علوا في الدنيا بالحرام فيقال له امطط المصحف وسب الله وتغنى بكذا وكذا من كفر وفعل كذا وفعل كذا والبس واجعل المصحف نعل وادخل به الخلاء، أشياء معينة يطلبوها ممن يريد أن يتمكن من الجن ليصير به ساحرا، هو يعلم أن هذا كفر فيقصده. هذا في الخلق كم أفراد يعني في الملايين، واحد اثنين ثلاثة في صح؟ لا هذا لا يمنع لحكم، لكن عموم الناس الذين تعلق بهم أحكام الكفر والإيمان هل يمكن أن يكونوا على هذا التصور؟ لو تصور إنسان هذا المعنى في الكفر مش هيجعل إنسان كافر. صح؟ تقول له فلان ترك الصلاة يقول لك لم يستحل، فلان سب الله وسب الرسول يقول لك غير قاصد غير عامد، لم يقصد ذلك ولم يعتقد ولم يستحله فلا يكفر بذلك حتى يقصد ذلك عامدا من قلبه. فلان بدل شرع الله تعالى ودفع الشرائع وصد عن سبيل الله وقتل من طالب بحكم رب العالمين، يقول لك انه ايه هذا التبديل وهذا الدفع والصد عن سبيل الله والحرص على شريعة الجاهلية وابتغاء حكم الجاهلية ليس قاصدا وليس مستحلا ولا معتقدا فلا يقتل. يا ابني ده في اجماع بالكلام ده، يقول لك لا يقتل حتى يعتقد او حتى يستحل. ايه اللي يخليه بقى يقول هذا الكلام التخريف؟ تصور في القضية. فاللي تصور ان الشرك انك انت تعبد صنم، يبقى لو عبد ابوه لو عبد اخوه لو عبد الشيخ بتاعه لو عبد راجل في الشارع هيعتبر نفسه ايه؟ موحد. صح؟ تقول له يا اخي الشرك، يقول لك لا ده الشرك لما اجيب صنم معمول بالبرونز ومعمول على تمثال وتسجد له، اما غير كده ما ايه يبقى الشرك. فاهم؟ فلذلك تختل العقائد بسبب سوء التصور وفساد التصور في أصول المسائل العقدية. تعالى يا فلان إيه الإيمان؟ معرفش. تعالى يا فلان إيه الكفر؟ معرفش. كأصول مسائل عقدية مش كأحكام، مش بقوله مين ده كافر ولا مش كافر، لا كاعتقاد، فهم؟ كاعتقاد. عشان كده اخوان لطالما انت مقلد في تلقي الاصول العقدية وعلى غير بينة من ربك ومن اصول الايمان، لطالما تحكمت فيك الحيرة، تحكمت فيك الحيرة وجعلتك متخبط، تقول والله انا مش عارف اروح فين واجي منين. طبعا لازم تكونك محتار، لان في واحد متصور تصور باطل، وفي واحد متصور تصور حق، وفي واحد ها لا ده ولا ده. كتير منا بقى اللي في النص، كثير منا اللي في النص، اللي هو لا عارف ده ولا عارف ده. فلما يسمع اللي عنده التصورات الباطله ايه اهو ماشي، يجي يسمع المقابل يحتار، بعدين يا اخوان نعمل ايه يعني؟ فبنسمع هنا كلام وهنا كلام، واحنا عاملين معلش عاملين زعلش مننا زي كدابين الزف. لعمرنا مسكنا القضية وحاولنا نقرأها ونتعلمها بحيث ان ايه مدام حيراني، زي اللي بيبقى ايه شايف زميله ده جاب 90% ودخل طب، وده مش عارف ياخد الثانوية سابع سنة يعيد فيها مش عارف ياخدها، فهم؟ وهو واقف فهم كل سنة يجيب 52-53، لأنه عين لده ولكن أحسن من ده، أنا معايا ثانوية مش محصل ده. لكن لو عنده بعض الجد ده في أمور الدنيا بيعمل إيه؟ أما يجيب مجموع بسيط يقولك لأ أنا هقفل على نفسي وعيد وحسن مجموع وأجيب إيه. فمع الجد تلاقيه بعد ما كان 52 جاب 87 جاب 80، انطلاقة كويسة جدا في أمور الدين. قل ما تجد أحد من يفعل ذلك في أمور الدين، كل اللي بيعمله إنه بياخد كلام الراجل ده يروح يرميه على الراجل ده، وياخد كلام الراجل ده يرميه على الراجل ده، زي كذاب الزفة بالضبط، فهم؟ إن دول سقفوا سقف، وإن دول طبلوا يرقص، لكن لا يحسنوا لذلك فصلا. هذه طريقة في الحقيقة تورث الحيرة. ولك الشيخ انا احترق ترك الصلاة كافر ولا مش كافر، انا سمعت واحد وجاب ادلة. ما تقولش جاب ادلة، قول هو يسقف وانت تسقف وراه، انت لا تفهم ادلة، تقولش جاب ادلة. انت المفروض كلمة ادلة دي تقولها لما يكون ليك فيها فهم، انما اقول انا سمعته بيقول كده وهو قاعد يكلم كلام ما فهمتوش، بس ايه فهمت منه ترك الصلاة مش كافر. والتاني قاعد يقول كلام ما فهمتوش بس فهمت منه ترك الصلاة كافر، لكن تقول لي ادلة إذا أنت ميز، معنى أن أنت سمعت أدلة معنى أنك أنت إيه ميز. قضية الكبيرة يا أخوان، أحد الإخوان بيسألني بيقول لي ليه دعوتك اتجهت لدراسة العقيدة وتدرسها. قلت له السبب الأساسي فضلا عن من علموني ناس معينة لها مواقف معينة، يعني سبحان الله كان لها أثر عظيم جدا في السبعينات، لكن السبب الأساسي اللي ممكن يكون كثير منا ما يعرفوش إنه الحيرة اللي بدأت في نهاية السبعينات لما خرج الإخوان من السجون وبدأوا يدعوا وبقت مسائل الإيمان عندهم مبنية على ما قاله الهضيري، ها، في مخالفة ما تأصل من كلام سيد قطب، فهم؟ وما كان من كلام تربى عليه فريق آخر من كلام سيد قطب، فبقت إيه مبارزة ما بين فريقين. الهديبي عمل كتاب ما عرفش تنوع أن بعضكم ما عرفوش صغيرين اسمه دعاء لقضاء، لخص فيه قضية الإيمان على أنه قضية الإيمان ليس لها علاقة بمسائل الكفر، ها، وليس لها علاقة بمسائل الحاكمية، ولا قضية الإيمان دي قضية أن أنت تؤمن بالله واخد بالك وتعبد ربك وتقيم النسك، وان احنا دعاء لا قضاء، دعاء يعني ندعو، اما كل اللي احنا نقول ده كافر او مش كافر هذه ليست وظيفتنا الدينيه. في المقابل كان في فريق يعتبر ان انت لو ما كنتش تحدد اعيان المكفرين اعيان المكفرين لا تكون بذلك ها مسلم، بحيث ان انت لازم قبل ان تجالسه او تتعلم منه تبقى انت معتقد الحاكم ايه كافر، الناس دول قمرين ايه كفار، اللي بيعبدوا ايه كفار، يعني دول كذا كفار، الرضا بالشرائع كف كذا. طبعا البون ما بين الناس اللي هم دعاه لقضاء دول وما بين الناس اللي هم قضاه لدعاه دول، فطبعا بالنسبة لأي حد وبالنسبة لنوعيتنا ها كانت بتعمل ايه؟ حيرة. دايما الناس الحيرة يبقى عاملين زي ما يكون ما بين فرحين، دول بيطبلوا ودول بيزمروا. فاللي بيحب التزمير بيروح الفرح بتاع الزمار، واللي بيحب التطبيل بيروح الفرح بتاع التطبيل. فريق بينا كلنا يعني إلا من رحم الله. ولذلك يا أخوان في ناس بتحضر لسين وصاد من الناس لأن منهجهم بيستهويهم، يحبوا الكلام في الكفر والإيمان والبراءة من الجاهلية ها ومسائل حكيمية وترك الصلاة والكلام على الكفر والإيمان بيستهويهم. ناس ثانية عندها حساسية شديدة وعندها ارتكارية من كلمة كفر، فيستهويهم اللي بيقودوا المجتمع مسلم وبدعة تكفير الحكام وبدعة الحاكمية وسيد قطب المبتدع محمد قطب المبتدع وفلان الفلاني كذا وكذا، فبيستهويهم. لكن في كثير من القطاعات لو جبت قطاع من ده وقطاع من ده تلاقيه ده حب الطبلة فذهب مع المطبلين، وده حب الزمر فذهب مع المزمر. لكن كاستبيان وان هو على قناعة بالمذهب بدليل افهم كويس ان مثلا في دعوة قائمة، الدعوة دي مفادها الدفاع عن الحكام والحاكمية والدفاع عن تبديل الشرائع ومخاصمة كل من قد تكلم في قضية الكفر، فهم؟ فتولاه ناس، فهم؟ وكين من الناس وانه بيتكلم ودول مبتدعين وضلين. طب خرجت فتاوى لجنة دائمة وبينت ان هذا الاتجاه من هم عليه اهل ضلال ويلزمهم التوبة، وسموهم، سموا مراد شكري وسموا خالد العنبري صح، وسموا ربيع المدخلي وسموا زيد وسموا عبيد. هل الذين يستهويهم التزمير انصرفوا عن الزمارة؟ ده دليل عليه ان العقول اتلغت وان انا بحب الزمارة وخلاص. لانه لو كان بمنطلق العقل من غير اي علم ولا دين، لما تسمع ان علماء الزمان الذين يشهد لهم من الجميع بانهم اهل علم ولجنة علمية يرجع اليها كثير من المسلمين، يرجع اليها كثير من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها قبولا لفتواهم واقرارا بعلمهم، لما تسمع ان الناس دول شهدت لهذا الاتجاه بالبطلان والضلال، وهذه الكتب التي تسمى منهج الحق والنفير من بدعة التكفير ومش عارف ايه والحكم غير ما انزل الله الخالد العنبري هذه كتب ضلال وينبغي لاصحابها يتوبوا. لما انت كده بالعقل بالشبر بالكوريك والغلق هيلزمك ايه؟ هيلزمك انك تنفض المدرسة دي وتقول والله لا خلاص يبقى الناس اللي بتزمر دي مش صح. انا ما فهمش، بس على الاقل شفت ما يدل على انهيار هذا الجدار، فاهم؟ كله ما ينهارش، اللي بيزمر هو مقتنع ان الزمارة دي صح. قال بما قال لتصوري في المسألة، مش انا قلت انه اللي بيخلي قضايا العقائد تختل تصورات. لكن الفريق اللي في الوسط الفريق الحيراني، فهم؟ الفريق الحيران، هل أخذ على عاتقه أن يبحث في المسألة ويتعلم وإنه لا يغير ما عليه؟ من أسباب الرئيسة اللي جعلت الإنسان يحكم مسلكه العلمي والدعوي قضاء العقيدة مساء أمور، يعني منها الحيرة التي ألمت في الفترة التي تنافس فيها الفريقان الدعويان اللي كانوا موجودين في السبعينات، في الفترة اللي الواحد يدوب كان يقدر يميز، يقدر يعني يقرأ حاجة يفهم حاجة، فترة الثانوي يعني اللي انت فك الخط زي ما بيقولوا. الحيرة اللي ألمت والواحد حس ان هو ايه دماغه اخبطها في الحيط، يعمل ايه؟ طبعا عشان يقول ده جاب دليل وده جاب دليل يعني بيفهم يبقى يتنقي، لا ده هو الفكرة كلها انه بيحب ده وبيحب ده مثلا عموما. وما كانش فيها طبعا في الحيرة الشديدة دي هي اللي كانت احد الاسباب القوية الدافعة للبحث في المسائل العقدية. ايه الحكاية بالضبط؟ ايه الحكاية؟ طبعا انت لو قعدت عمرك كله تقول لي ده ده بيقولوا كذا وكذا، يقول لك لا هذه شبهات وهذه مذهب ومذاهب ضاله، ولا بد اقرا كتاب كذا، فان هؤلاء مبتدعون ضالون مكفرون. وبعدين تسمع الشريط لده، تروح مثلا راح بقى تقول له ايه، طب الشريط كلامك كويس بس طب ايه رايك في ده، يقول لك يا ابني المساله دليلها كذا وبيانها كذا، وانا عايزك تفهم بس بلاش سين او صاد، يحاول ينطق فيك الايه الفهم، واخد بالك، لكن ايه كانه بيشيل حاجه، بيشيل جبل من مكانه، لان انت مش عندكش الاستعداد الذاتي. فاخوان بنقول ان من القضايا الهامه العقديه المهمه جدا انك انت تعرف انك مطالب بالبحث بكل ما اوتيت، ان كنت امي بالسؤال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وان كنت متعلم بالبحث والتعلم عن اصول العقائد بحيث تكون بينه عندك مش بينه بغيرك بحيث تقلد فريق، لان راينا الانسان يكون اليوم على غلو، كفر المجتمع، كفر الناس، كفر الاخوه، فهم، وبيعتقد ان الاسلام ده محصور فيه وفي كم واحد وقله، وبعدين سنه واثنين وثلاثه او اقل او اكثر ينقلب الضد، حتى ان هو يشك في كفر النصارى، فهم، بعد شويه تلاقيه بيحاول يظبط الامور فينتقل الى مذهب ثالث لا يقل ضلالا عما انتقل اليه او ما كان عليه اولا، لان الامور بالنسبه له رد فعل على غير استبيان. لكن الواحد سبحان الله العظيم شهاده لدين الله، هو غني عن شهاده مثلي، لكن الشهاده بالحق ها يدلي بها الانسان حتى وان لم يحتاج اليها المشهود له، صح ولا لا؟ ان من وقف على المسائل العقديه بالمقتضى العلمي المنضبط ذهبت كل حيره من عقله، وان القي عليك شبهات ها اكثر من ماء المطر في اليوم الشاتي تجد لكل واحده جواب، لان التاصيل العلمي يبقى نور، او من كان ميتا فاحنا وجعلنا له نورا، والله وصف الهدى بالنور، وصف الدين بالنور، سمى نور الله عز وجل، سمى الدين نور، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى الدين الى النور الى الاسلام الى الايمان، سمى نور من ضمن الاسماء. فكل قضيه عقديه انت لما تقرا دلوقتي ان مثلا من الناس يعبد دول يبقى مشرك، لا ما يعبدش دول ما يبقاش مشرك، لا ده الشرك لو عبد صنم، لا ده الشرك لو عبد حي، لا ده الشرك لو عبد ميت، تصورات يترتب عليها التصورات دي ها فساد في العقيده، صح، وطبعا فساد في العمل، صح ولا لا؟ لان المسلك فرع عن التصور والعمل فرع عن الاعتقاد. فانت مطالب عشان ما تخرج من الحيره انك تبحث في القضايا دي. انا بيحزنني جدا ان تجد الاخ عنده همه بحث يصرفها في طلب الايه قراءات، يصرفها في تعلم اللغه وهو جاهل في عقيدتي. لا، انت المفروض تصرف كل جهد عندك في ضبط العقائد، بقي جهد بعد ذلك لالات العلم وادواته فبها ونعمه رفعه، فهم، الناس اللي ربنا بيرفعهم في اللغه على غير عقيده يبقى ايه ما رفعوا، لكن الناس اللي ربنا بيرفعهم في اللغه بعد العقيده يبقى ايه رفعه، الناس اللي ربنا بيرفعهم في القراءات ها على غير عقيده ما رفعوا كالحمار يحمل اسفارا حتى لو ما بيعرفش يقرا، والناس اللي رفعوا بعد العقيده يبقى رفع فعلا رفعه، وغلبوا اصحاب العقائد بايه بانه اترفعوا اكثر، وهكذا. فالمنطلق الذي يقف عليه وينطلق منه كأرض الأرض الصلبة التي ينتقل منها إلى مراتب العلو هي إيه؟ عقيدة، ودي اللي أقام عليها القرآن المكلفين، واللي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم المخاطبين بالشريعة، أوقفهم على هذا على هذه الرحبة وانطلقوا منها. فمنهم من بلغ في العلم مبلغا، ومنهم من بلغ في العمل مبلغا، ومنهم من جمع بين هذا وذاك، لكن الأرض الرحبة والصلبة التي وقفوا عليها وانطلقوا منها هي أرض العقيدة. العقيدة أولا، فلازم القضايا العقدية تكون متصورة، يعني مثلا سائل بعت ورقة أول ما عدت قول أنا إنسان عامي وبحضر للشيخ أسامة القوصي، ده كلام سؤال، أنا ما أحبش أسمع أسماء لكن بقرأ السؤال، فيقول كلام في مسألة التكفير والحكم بغير ما أنزل الله، وأنتم بتكلموا كلام تاني وأنتم بتجيبوا أدلة هو بيجيب أدلة وإحنا مش عارفين نصدق مين فيكم. أنت لا تصدق أحد إلا الله، قل سبق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. وطول ما أنت يعني سامحني من هؤلاء الذين وصفتهم في كلامي من قبل لن تصل، لن تصل، وأنا لا أنصحك أنك تصدقني ولا تصدق أحد، أنا أنصحك أنك تصدق رب العالمين وتتبع هدي رسوله الأمين، وأن كل قائل عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون مبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن بلغ عن الله وعن رسوله واستبينت ذلك صدقه، لأنك أنت مش هتصدقه لشخص. رحم الله ابن تيمية إذ يقول: وما قبل قول العلماء إلا على مظنة أنهم بلغوا عن الله ورسوله، فإن علم من أقوالهم ما ليس فيه بلاغ لله وللرسول فساك سائر أقوال الناس. لو سمعت واحد على القهوة وعمال يتكلم تعمل إيه في كلامه؟ وخبطول بيعجل. العالم لو خلى كلامه عن بلاغ عن الله ورسوله يبقى اسمه إيه؟ عجل، زي ساك كلام الناس، مش عشان هو كلامه، لأن ليس للكلام قدسية ذاتية إلى كلام رب العالمين وكلام رسول الأمين بما أمر به رب العالمين، فلم يصب العلماء قدسية في كلامهم لذواتهم أبدا. لا في أحد بعد رسول صلى الله عليه وسلم له كلام في قدسية، لا قدسية في كلامه بذاته. الناس عمالة تقول ليه كسروا الأصنام، الصحابة لما دخلوا مصر ما كسروش الأصنام، ذكرني ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه نفر يقولون: ما قولك في المتعة؟ يقصدون التمتع بين الحج والعمر. قال: فعله رسول الله، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فقالوا: أبو بكر وعمر ينهان عنه. أبو بكر وعمر تأولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الوحيدة اللي حجها إن لم يتمتع، لكنهم لم يقفوا، لعلهم لم يقفوا على ما قاله: لو استدبرت من أمري ما استقبلت، ما سقت الهدي وجعلتها إيه؟ عمرة. فهم؟ ما سقت الهدي وجعلتها عمرة، وده يبين أنه تمنى لو تمتع بين الحج والعمر. فلما قالوا أبو بكر عمر قال: يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر عمر. نحن كذلك نجيب هؤلاء السائلين: يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، نقول قال الله وقال رسوله في حكم التماثيل والصور والبراءة منها وتحطمها ومحوها، وتقولون دخل الصحابة مصر ودخلوا مش عارف بلاد ايه ولم يحطموا أبو الهول و... فهم؟ أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، بالرغم من أنه ما أخبر الناس ابن عباس كان يقين، لكن اللي احنا بنتكلم فيه مظنون. صح؟ هل عندك نقل أن الصحابة أخذوا بيض وسميط وراحوا عند أبو الهول وفرشوا الملاية وقعدوا يقلوا تحت منه وما كسروهوش؟ ها؟ عندك يقين بكده؟ ولا هي لحوسة؟ لحوسة علمية المراد بها الفساد العقدي والتلبيس، حكم التماثيل والصور، وخاصة لما تكون معبودة. لما بيقولوا التماثيل كلش معبودة ما تتكسرش، طب دي رموز للمعبودات. أنا حتى على المذهب الباطل كل ده نتيجة خلل في التصورات. لازم تبقى فيه ثوابت، واحد واحد تساوي اثنين. أنا أقرأ رسالة، أسمع شريط، حك واحد عليا ياخدني في الظلمة ويقعد يوشوش في وداني قبل النوم، احنا كلنا بنقعد في الظلمة ويوشوش في وداننا، مش تسمع الشرايط قبل ما تنام، يجيب كاسيت جنب السرير وواحد عمال يوشوش في ودانك في الظلمة مش عارف ايه وبتاع والحاكمية وفي بدع تكفير الحكام وهؤلاء والضالين والمبتدعون وانت عمال تشرب وتشرب تشرب وتنام تشخر، عمال اللي انت شربته ده تشخر فيه، وتصبح الصبح على اخوانك تلاقي لو انت ليك زميل في الشغل وزميلك ده يعني يقول لك ده مبتدع ضال، وتلاقي صاحبك زميلك النصراني صاحبك وحبيبك وتبشف وجهه، لدرجة ان احنا قابلنا من اخواننا سوء المعاملة ها لم يعاملوها للكفار بدعوة ان احنا ايه اهل بدع اهل بدع. اقول يا رب سبحانك اذا كان الواحد بيدين بما اجمع للصحابة وبما نقل فيه اجماعات اما تبقى السنة ايه ده لو يجوز الله من الواحد كان يلطم. فبالسنة ايه لما يكون ده بدع انك بتدين يعني مثلا انا بدين لله بكم في ترك الصلاة بدون جحود ولا استحلال فبما ادينه به هو كان مذهب الصحابة جميعا كما نقل عبد الله بن شقيق عنهم ما كنتم تعدون تركوا من العمل كفر قال لم نكن نعد شيئا تركوا من العمل كفر الا الصلاة. اقرأ كلام محمد بن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة قال ولم يكن هذا امر مختلف فيه حتى جاء الفقهاء ودخلت عليهم الشبهات يعني لغاية زمن التابعين مسألة ما كانش فيها كلام ولا عرف فيها قولين إلا بعد زمن الفقهاء مسألة لم يعرف فيها قولين ها إلا بعد زمن الفقهاء لكن لحد زمن التابعين فهم ما قبل زمن أبي حنيفة كان فيها إيه قول واحد قول واحد. أنا لما يجي واحد يقول أنت مبتدع أقعد كده أنا أفكر طب لو كان ان الواحد يدين بما دام به الصحابه ده ابتداع امال ايه السنه امال ايه السنه انا اعتبر نفسي مقلد جاهل وبشوف الصحابه كانوا على ايه وبكون عليهم. ورحم الله مالك اذ يقول لن يصلح هذه الامه الا بما صلح بها اولها فهم. فده مثلا يعني لما كل واحد يعتقد ان من سب الله او سب رسوله أو سب كتابه أو وقع شيء من الإزراء والاستهزاء بذلك فهو كفر واحد يقول أنت مبتدع. فإذا كان ده مجمع عليه من المسلمين ونقل الإجماع إسحاق بن راهوي نقلوا عنه محمد بن نصر المروزي نقلوا عنه ابن تيمية نقلوا عنه ابن شحنون نقلوا عنه ابن حزم المتشدد في نقل الإجماعات طب الواحد يعمل إيه تسيب بقى كل الحق والبتاع عشان واحد قال لك تفهم تعملت زي واحد جاء لك إيه مراتك مش مراتك وابنك مش ابنك رحت انت رايح البيت منك لله روح انت وابني لا اعرفك ولا انت مراتي ولا اعرفك كده اهو هو ضحك عليك في الظلمة وانت رحت متبرئ من الحق كده ايه. طب ما تسأل طب دي مراتي طب ده انا معاه أسيمة ده انا متجوزها من ابوها ده انا متأثر كده اهو اهما بيحكوا عليكم والاخر يقولك انا عمي انتوا بتقولوا كلام وأدلة كلام وأدلة يا راجل انا كلام وأدلة اللي هما بيقولوه هاني كلام وأدلة في كلام وأدلة ضد الإجماعات في كلام وأدلة ضد ما كان عليه الصحابة قاطبة هاني كلام وأدلة يا إخوان. فساد التصورات العقدية جاء نتيجة لأننا فريق من الناس أخذنا عقيدتنا بالتقليد قل ما تجد أحد على دين. وضربت لكم أمثلة من قبل ضربت لكم أمثلة من قبل في أي مسألة سواء في الصفات سواء في مسألة الكفر والإيمان صافي مسائل الشرك والعياذ بالله المتعلقه بالتوحيد الالهيه لما يجي واحد يسالك سؤال ويكون يعني تلاقي نفسك انت كده ايه ما فيش غير انك تحمل السؤال وتقول لي ايه قالوا كذا يرد عليك تقل قالوا كذا قالوا كذا بس ادي شغلتك. لكن انت على بينه انت تبقى يعني والامر مش معضل الاستبيان في الحق مش معضل. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. الشرح بيجمع بعد ما يعني ذكر بعض الكلام عن كل آية من الآيات بيجمع القضية ككل فيما يتعلق بالآيات عشان بيقلب الكتاب كده. فبيقول قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها إلى إبراهيم عليه السلام في النسب فهذا صحيح لأنهم ينتمون إلى آخر ولد من أولاد إسماعيل فهم؟ أي العرب عموما وقريش بالذات. أما انتسابهم من حيث المذهب فهو الدعوة، فهو إيه؟ الدعوة. وما كانوا عليه من بعض الأمور التي هي من ملة إبراهيم ثم بدلت، زي الحج، فلا زالت قريش تعظم الحج. هاي لا زالت قريش تعظم الحج والطواف بالبيت وتعظيم البيت، وهذا مما أصله، هذا الكلام أصله من مذهب من دين إبراهيم عليه السلام، صح؟ لكن طبعا وقع الشرك والتبديل والتغيير. إنه أي إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه، يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا إله إلا الله. وطبعا انت تلاحظ ان في سياق القرآن، واكثر مرة ذكرت بذلك، انك تجد ان سياق القرآن في القضايا العقدية الدالة على مسألة التوحيد التي لا تكون الا بالنفي والاثبات، ان هو ده مقتضى التوحيد وتحقيقه، لا يكون الا بالنفي والاثبات، تجد ايه؟ انها تأتي مطابقة للتركيب اللفظي للا اله الا الله. انني براء منكم، يعني ايه لا اله الا الذي فطرني، الا الله تركيب، يعني لا اله الا الله. ولا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتاده: انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. قال: كانوا يقولون الله ربنا، ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد. يعني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني لما برأ من المعبودات الباطلة ولم يبرأ من ربه، برأ من المعبودات الباطلة. فلو كان منهم من يعبد الله مع الشرك لا يكون بذلك برئ منه. يعني لما أقول لواحد أنا بريء من اللي أنت بتعبده، ويكون هو يعبد الله ويعبد غيره، يبقى هذه الجملة فيها البراءة من الله، لأنه بيعبد الله ويعبد غيره. لكن لما أقول له إلا الله، يعني إلا أن تكون تعبد الله، فأنا لا أبرأ من الله أبدا، أنا لا أبرأ من الله أبدا. نعم. وذلك أن المشركين في عبادتهم لغير الله يجعلون قسطا من عبادتهم لله، فحتى لا يكون تبرأ من الله وهو يقول إنني براء مما تعبدون، وراء ابن جرير وابن المنذر عن قتادة: وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد. الإخلاص والتوحيد. لا يزال في ذريته من يعبد الله وحده ويوحده. طبعا نسأل الله يجعلنا منهم. قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. لما أسألك كيف تحقق التوحيد تقول: لا يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات. هذا كلام كررت مرات. والقرآن كله ما ذكر قضية التوحيد بأي سياق كان إلا جمع بين النفي والإثبات. لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت اسمه إيه؟ النفي، ويؤمن بالله، لأن النفي والإثبات هما الطريق الوحيد، أو هما يعني بهما يكون الطريق الوحيد الذي يتحقق به التوحيد. فهم؟ فالنفي المحض كفر، والإثبات المحض ليس توحيدا. النفي المحض كفر، لا إله، صح؟ والإثبات المحض الله إله، الله إله لا يقتضي توحيد. ما للتوحيد إيه؟ التوحيد هو إفراد الله بما يثبت له، إفراد الله بما يثبت له. طب يثبت له هتجي بالإثبات صح؟ الله إله. طب إفراده بالله إله لن تكون إلا بأن يأتي مع الإثبات نفس، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فجاء إثبات بعد نفس، فتحقق بذلك إفراد الله بما ثبت له. فإفراد الله بما ثبت له يسمى توحيد، هو للتوحيد في الأسماء والصفات، في الربوبية، في الإلهية، في كل مقتضى من مقتضياته جل وعلا. لا يكون توحيد إلا بذلك. فمثلا نقول ولله الأسماء الحسنى، ده إثبات لابد عشان يبقى توحيد الأسماء والصفات، يبقى إيه؟ ليس لأحد سوى. عشان كده منهج الأسماء والصفات بيجمعوا إيه؟ بيجمعوا واحد ولله الأسماء الحسنى، اثنين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهم؟ الأول إثبات والثاني نفي، صح؟ فتحقق بالنفي والإثبات توحيد الأسماء والصفات، فهم؟ فكل قضايا التوحيد أيا كان نوع التوحيد لا بد فيه من الإثبات والنفي، النفي والإثبات، لأنه لا يتحقق التوحيد إلا بذلك. كلام مش غريب ومش عجيب، سمعته كتير، بس رتبه في إيه عندك. قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. إخلاص العبادة يسوي إيه؟ كتاب، انت مش معاك الكتاب؟ إخلاص العبادة يسوي إيه؟ يساوي الإثبات. والبراءة من كل ما سواه يساوي النفي. فبذلك تتحقق الايه؟ التوحيد، تحقق لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله، لما يقول قال المصنف يعني يقصد محمد ابن عبد الوهاب، مش يقصد الشارح. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. فين البراءة؟ إنني براء مما تعبدون. فين الموالاة؟ إلا الذي فطرني. قال وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية اليونانية، وإذا تولاه امرؤ دون الورى سرا تولاه العظيم الثاني الشامل، وإذا تولاه امرؤ دون الورى سرا تولاه العظيم الشامل. يعني إذا تولاه أي عبد، إذا تولى الله تعالى امرؤ دون الورى يعني دون غيره من المخلوقات وجعل الأمر له وحده سرا خالصا تولاه العظيم الشان، الله يتولاك. ليه؟ أليس الله بكاف عبده؟ فهم؟ ولذلك لما تنظر في القصص القرآني المتعلق بسيرة الأنبياء تجد الأنبياء بس يشهد الله تعالى بأنهم أولياؤه ويتبرؤون من قومهم ويتربص أقوامهم بهم لأنهم تبرأوا منهم، كن العقيدة إيه؟ أن يتولاهم ربهم فينصرهم. طب دي في الأنبياء بس؟ لا مش في الأنبياء بس، في مثل في القرآن عظيم، ها؟ في مثل في القرآن عظيم وقصص بديع يبين هذه القضية في حق كل عبد. ما هو لما يقول الأنبياء يقول لك دي كفاية الأنبياء وعصمة الأنبياء، لا، إنهم فتية فتية زي وزيك، الله يجعلنا منهم وشقنا بهم. آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض دي إيه؟ إثبات. إثبات لن ندعو من دونه إله، دي إيه؟ نفس. وقلنا إثباته نفي بقى توحيد، لازم يجي السياق كده، لازم إثباته نفي لازم، فهم؟ لن ندعو من دونه إله. لقد قلنا إذن هؤلاء قومنا. الشطر الأول من الآيتين من هم؟ أعلنوا الولاء لله والبراء من كل ما سواه، اللي هو اسمه تحقيق التوحيد، بل وأعلنوا البراءة زي إبراهيم عليه السلام من أقوامهم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذب. طب نعمل إيه؟ ابرأوا منهم، وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. طب إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ جعلهم الله آية عظيمة، وأواهم في الكهف سنين عددا، صح ولا لا؟ يبقى هذه نصرة وولاية. وإذا تولاهم رؤن دون الورى، إذا حققت التوحيد ووليت الله وحده، والله يا أخوان، والله والله الذي لا إله له، ما وجدت في حياتي سواء مما كانت لهم سير ممن لم نراهم، أو ممن تسمع بهم عن قرب، أو ممن رأيتهم ممن حققوا التوحيد ويخذلهم ربهم أبدا أبدا. يعني أنا شفت ناس أحسب أن هم كانوا على دين، ما أقصدش على علم، ما أقصدش محفوظات، أقصد على توحيد، والله الذي لا إله له لقد نجاهم ربهم وجعل لهم شأن في أنفسهم وأهليهم وأولادهم ببركة التوحيد. يعني دي سنة الله الماضية، دي سنة الله الماضية كله. نقول لأنت لو نظرت في سنة الأنبياء هتجد أنهم طبعا الأنبياء الأئمة يحققوا التوحيد ويبرأوا إلى الله ويقوموا على الإيمان المرضي لرب العالمين اللي صلبوا الولاء والبراء، ويعلنوا ذلك ويتبرأوا بإخلاص وبصدق فينصرهم ربهم. فالأنبياء قصصهم موجود، وغير الأنبياء زي أهل الكهف نصرهم ربهم سبحانه وتعالى. وإذا تولاهم رؤن دون الورى، يعني حقق مقتضى التوحيد، سرا تولاه العظيم الشان. من هو العظيم الشان؟ عظيم الشان ربنا جل وعلا. قال وقوله، يبقى شوف هو بيجمع بس المعاني على الآيات، تكلم على آية آية المائدة، ثم آية الزخرف، ثم هذه الآية اللي هي التوبة. اتخذوا أحبارهم، قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء ورهبان هم العباد. طبعا في يعني بنقرب الكلام اللي استطردت فيه معاني طويلة في المباحث التي ذكرتها عند كل آية. حاولوا يا أخوان تتابعوا معانا بقدر الإمكان عشان يبقى مجهود بالنسبة لك أنت في بناء. أسأل الله أن يعلمني وإياكم. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد الترمذي وحسنه، عبد بن حميد بن أبي حاتم والطبراني من طرق. طبعا بين تخريجه اللي في المبحث أيضا، قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره. استنصحوا الرجال يعني طلبوا منهم النصيحة في الدين مع تركهم لشريعة رب العالمين، فهم؟ بحيث أن تنزل أقوال الرجال منزلة لا تنبغي أن تكون إلا لكلام رب العالمين، يعني الندية حتى في الكلام مش في الصفات والشمائل والخصائص. يعني إذا أنت قلت فلان يضر فلان ينفع هذه الندية، إذا قلت فلان يرجى يخاف هذه الندية، إذا قلت فلان يحل ويحرم هذه ندية. ويبقى معنى ذلك أن الندية معناها إيه؟ معنى الندية من الند والمثل. طب معناها شرعا اتخاذ شريك مع الله. طب بمعنى أبين إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. فهم؟ سواء كانت الوسيلة، سواء كانت المحبة، سواء الحلال والحرام، الضر والنفع، خوف والرجاء، الدعاء، استغاثة، خوف بالغيب، ها؟ أي المنزلة. طب وهذا الغيص سواء كان ملك، ها؟ سواء كان نبي مرسل، سواء كان صالح، سواء كان من عامة الخلق، حجر، شجر، شمس، قمر، كل نوع المخلوق لا يؤسس. فليس هناك صنف من المخلوقين له مرتبة يصلح أن يكون ند. فبتعبد إيه حجر؟ لا لا لا، تعبد إيه نبي؟ لا كده أنت مظبوط. مفيش المخلوقين كله إيه؟ كله شرك. من عبد غير الله، طب وهذا الغيص؟ من عبد غير الله فقد أشرك. طب هذا الغيص أيا كان، احنا قلنا ان القضية ان التوحيد دوره واهميته ليقيم القضية على وزان ان العبد عبد والرب رب. افهم دي كويس، مفيش حاجة اسمها ده الغير ده نبي، انبياء ده ملائكة، ده مش احجار واشجار، حاجة عالية. لا شك ان الانبياء والملائكة اعلى من الاحجار والاشجار، صح ولا لا؟ لكن لا زالوا عبيد، لان من الناس من يقول لك لما تيجي مثلا ترى منهم عبادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، في دعائهم، في كلامهم، في اطرائهم، في غلوهم، فانت تيجي تقول ده شرك. ويا اخوان عبود الله واحد، يقول لك انت بتتنقص شأن النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتتنقص شأن النبي ولا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وانت فاكر النبي صلى الله عليه وسلم ده كده زيك زينا زينا زينا كده، ولا حتى زي اي زي احد الانبياء. فيظن ان محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وان ولاءه له وتقديره له ورفعه لشأنه يبلغه ان يكون ندا، ولا يدري المسكين ان هذا هلكه هلكه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته من المباح الذي هو طريق ها للشرك، مباح، قال لا تطرون. ومعنى الإطراء يطلق أصلا على حسن المديح، ويدخل فيه يدخل فيه ما كان بصواب وغير صواب، لكن أصل الإطراء هو حسن المديح. يعني لما تقول لواحد يعني كده مديح بس حسن كده وتضبط المديح يسمى ايه؟ اطراء. طيب ونحن ان اطرينا النبي صلى الله عليه وسلم هو اهل لذلك ولا لا؟ اهل، لانه عنده المحامد التي هي افضل محامد الخلق خلقا ودينا فيه صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا هو الكريم، ولو قلنا هو العابد التقي، ولو قلنا اعلم الناس واحكمهم، ولو قلنا ولو قلنا مما يجوز، ها يبقى إطراء حسن ويبقى مش حرام. طب لماذا قال لا تطروني؟ لأن هذا المباح طريق لإيه؟ لأن يقع المسلمون فيما وقع فيه النصارى في عيسى، وده بيسموه حماية جناب التوحيد أو سد الذريعة على الشرك. حماية جناب التوحيد، تنبه، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذا يدل أن المخبولين والحمقى والسفهاء الذين جرهم دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرك، ده ماله أخوان؟ ماله سفة وخلل في العقول، صح؟ لأن هو فاكر إن إيه؟ إنه دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم باب مفتوح. فساعات ما تيجي تقول إياك والشرك، الله واحد أحد لا يشاركه غيره، يقول لك أنت بتكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مجنون، أنت عارف تتكلم في مين؟ خير الورى. وإيه بقى إيه؟ يحس إن دي مسوغ ليه؟ لأنه يجعله لله ندا. فنقول له لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعك، وليس التحذير من عندنا، إنما تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وسلم. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا بين في أن هذا الصنيع شرك، وأن هذا ضرب من ضروب الإيه الندية واتخاذ الأحبار والرهبان بأن تنزل أقوالهم منزلة قول رب العالمين، وتنزل أحكامهم منزلة أحكام رب العالمين. وهذا كلام فصلته في المبحث. فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا وذلك ينافي التوحيد. وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني لا يمكن أن يأمر النبي الذي اصطفاه الله تعالى ليتبليغ رسالته أن يأمر الناس بضد الرسالة، أي بالشرك والعياذ بالله، أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هل هذا يتعقل ويتصور في النبي الصفي الذي اختاره الله على علم؟ مستحيل. وهذا هو الشرك. فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله، فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، ترجمة اللي هي عنوان الباب عنوانه إيه؟ تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فهو بيقول إن الآية جاءت مطابقة، يعني فسرت التوحيد، وهو البراءة والحفظ الشديد في ترك كل قول ينزل منزلة قول الله تعالى، وأن التوحيد ليس مجرد كلمة تقال باللسان. فهم؟ فزي ما الآية دي وفقت الترجمة اللي قبلها وفقت الترجمة اللي قبلها وفقت الترجمة، فهذه الآية بيّنت أن الأمر والنهي والتحليل والتحريم هو حق الله الذي لا يشارك فيه غيره، حق الله الذي لا يشارك فيه غيره سبحانه وتعالى، صح؟ فهذا من مقتضى التوحيد. يبقى إذن من تفسير التوحيد أن تعلم أنه لا يصح إنزال غير الله منزلة المحلل والمحرم، زي ما قلنا أنه من مقتضيات التوحيد ومن تفسيره تحقيق الولاء والبراء، ومن مقتضيات التوحيد ومن تفسيره اتخاذ الوسيلة إليه بما شرعه، ولا يتخذ خلقه وعبيده شركاء له ووسائط إليه. كل هذه من مقتضيات التوحيد ومن تفسير التوحيد. فبيقول كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طبعا وإن أطعتموهم أي الشياطين، لأن الآية قبلها إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم، يلبسوا عليكم دينكم، يسيروا الشبهات التي تخلط الحق بالباطل. طب إن أطعتموهم فيما يسيرون من شبهات ومن تلبيس الحق بالباطل إنكم لأنكم ستطيعونهم ها في تحليل الحرام. ويروى أن فيما يتعلق بسبب هذه الآية آية الأنعام أن بعض المشركين قالوا لبعض المسلمين ما لكم لا تأكلون الميتة وتأكلون ما ذبحتم، أتأكلون ما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون ما قتل الله؟ مش الميتة دي ربنا اللي قتلها؟ ها؟ طب انتوا تاكلوا اللي تقتلوه بايديكم واللي يقتلوا ربنا، طب ده اعلى. اذا بقى ايه واحد في الاحاد الذاتي قال لا صح، يبقى الميتة ايه؟ دي اللي موتها ربنا هي الاولى منك انت، والله حرم الميتة صح؟ يبقى اذا لو قطعوهم هيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما احل الله. فلذلك قال وان اطعتموهم انكم لمشركون. ولهذا وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة كما قلت كما قال. وجه هذه الآية في المعنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا أيضا بينته في المبحث والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى الآية قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، هذا الكلام أيضا ذكرته بالتفصيل في المبحث، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيرهم في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله كان ماذا؟ كان مشركا مثل هؤلاء. فاهمين؟ لو أن رجلا بدل دين الله وأنت تعلم أنه بدل دين الله وقبلت قوله وتعاملت مع الحرام على أنه حلال بناء على قول القائل الذي بدل دين الله، فذلك إيه؟ كفر وشرك، لأنه أنزل هذا التبديل مكان المبدل اللي هو إيه؟ الشرع، فآمن به إيمانه بالله. كذلك من علم أن رجلا قال في الشرع قولا وهو يعلم أنه خلاف ما قال الله وقال رسول، يعلم، وهذه مسألة شددت فيها وبينتها أكثر من مرة، يعلم أن هذا خلاف ما قال الله وقال رسول، فهم؟ ولكنه يصر على ما قاله هذا بعد علمه أن هذا خلاف ما قال الله وقال رسوله، فهو شريك وهو مثل هؤلاء، ها؟ فيكون بذلك كافرا مشركا. واحد يقول يعني لو واحد تبع واحد مسألة خلافية أو مثلا قال مثل قوله يبقى كفر؟ كلام بين، كلام بين. إن من يأخذ بقول القائل على أنه دين هو موحد، وإن أخذ بقول باطل لموحد لأنه ما قبله إلا على مظنة أنه حكم الله، فهم؟ لكنه لا يعلم، فهم ولا لا؟ ولولا أنه ظن أنه حكم الله مع أنه خطأ فأخذ بالخطأ وهو موحد. الكلام ليس في هذا، الكلام في من؟ في من علم أن هذا خلاف حكم رب العالمين، علم وأصر على هذا وهو يعلم. الكلام في هذه الدائرة، عشان ما حدش يخلط عليك الكلام منك عن المقلد للعلماء في الراجح والمرجوح واختلافاتهم، ها؟ والمجتهدون قد يصيبون وقد يخطئون، فتقليد هؤلاء في خطأ يجعلهم كفار، ها؟ عند كلام تلبيس الحق بالإيه؟ بالباطل، ده رد الحق بالتلبيس والشبهات. هؤلاء معذورون مأجورون، أي المجتهدون والمقلدون معذورون مأجورون لأنهم قلدوهم على البراءة، على مظنة أن هذا هو حكم الله. لكن الكلام هو نص الكلام كلام لتامين: فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، يعني أنزل هذا الكلام اللي هو خلاف الدين منزلة الدين، واعتقدوا ذنبه ورد كلام الله وكلام رسوله بعدما علم التبديل والخلاف، فكان هذا مشركا مثل هؤلاء. ده الصنف الأول في من اتخذوا أو في من تشملهم اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. يعني مثلا واحد قال له ما تيجي نسهر نعمل كذا أو نبيع البيعة دي أو ناخد الرشوة دي، يقول ياخد حرام، يقول العارف ما حرام بس ربنا يتوب علينا أو مش عارف نعمل إيه. هذا أطاعه في الحرام ولا لا؟ لكنه أطاعه في الحرام وهو يعتقد أنه حرام، فلم يبدل ولم ينزل كلامه منزلة الكلام الشرعي بحيث جعله حلال وهو حرام، لا ده هو عارف انه حرام، فإيمانه بأنه حرام أخرجه من الكفر. طب ما يبقى يعمل ما يبقى جرمه كبيرة أو حراما من المحرمات من المعاصي دون الكفر لمخالفة أمر الله. طب إيه اللي ما خلوش كفر مع إنه أطاع في المعصية زي ما دوك أطاع في المعصية؟ إن دوك اعتقده ودان به وآمن به وقال صح الرشوة مش حرام، الرشوة مش حرام والزنا مش حرام، لكن الثاني الرشوة حرام والزنا حرام، قال له الزنا حرام والرشوة حرام، قال انت بنعملها ليه؟ قال له بقى ربنا يتوب علينا. فالأول كفر والثاني معصية. الأول كفر لأن فيه رد حكم الله وإنزال البدل منزلة منزلة المبدل، فهم؟ فهم ولا لا؟ بينما في الحالة الثانية بقي الحكم على ما هو عليه لكن وقعت المخالفة، لكن موقع الحكم في القلب هو هو، وهو أن الحكم حكم الله لم يبدله ولم يقبل تبديله، فهم؟ والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعل من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفى عليه الحق، كلام معاد ذكرته بالتفصيل في البحث في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. يعني ممكن إنسان يحرم حلال بالاجتهاد لكنه كان قصده الوصول للحق، فوافق قوله قول الباطل، لكن لما كان قاصد الحق وهو من أهل الحق لا بل يثاب بشرطين. الشرط الأول أن يكون من أهل الاجتهاد آخذ بمصبار الاجتهاد كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، والثاني أن يكون قصده الحق مش قصده التبديل مش قصده التلبيس مش قصده كما كقصد أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء، يعني قصد، قصد الفتنة، قصد للفتنة وقصد للتبديل، قصد يلبس على فلازم ايه، لابد من هذين الشرطين، ان يكون اخذ بمصدر الاجتهاد. لكن لما اكون مش من اهل الاجتهاد واجتهد واقول بالباطل او ما اقول ايه، من اجتهد فاخطا فله اجر، لا ده انت ليك اسم، ليه ليك اسم؟ ايوه لانك تجرأت على ما لا يجوز، فهم؟ تجرأت على ما لا يجوز، يبقى دول صواب يقول. ولكن من علم ان هذا خطأ اخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. يعني يعني المجتهد اذا اخطأ بالشروط اللي احنا ذكرناها له اجر. طب إن علمت خطأه أنت كمقلد لا يجوز لك أن تتبعه. شفنا قلنا من شوية أن العالم إنما يقبل قوله على مظنة أنه بلاغ عن الله ورسوله، فإن خلا من هذا البلاغ صار قوله كسائر أقوال الناس، صار قوله كسائر كإيه، كقول سائر الناس، ليس له لا قدسية ولا صح، مظبوط ولا لا؟ فبالتالي لما يخطئ المجتهد ما تجيش تقول عشان ده المجتهد يبقى كل اللي يجي منه بركه، لا مجتهد يعني لا تروح فين. طبعا لما اللغه دي وان هذه النظره تعم في المسلمين فينتشر بينهم ايه؟ الضلال، لان المجتهدون يخطئون لكنهم حذروك. المجتهدون بقى حذروك إن ما وجدت في كلامهم خطأ ردوا، وما وجدت في كلامهم صواب اقبلوا. هم حذروا، والله حرم عليك أنك تقبل القول الخطأ. فأنت لما تعرف أنه خطأ وبعدين تقول ده مجتهد ها كله بركة واللي يجي منه بركة، طبعا حينتشر بين الناس أخطاء المجتهدين بسبب الناس مش بسبب المجتهدين، وبسبب ضلال الناس، وبسبب الأصول الفاسدة عند الناس. زي ما واحد تقول له الشيء الفلاني ده حرام يقول لك أنت تعرف أكثر من المفتي. أنا ما أعرفش أكثر من المفتي، بس الحلال والحرام ما فيهوش فيه أكثر ولا أقل. مثلا المسألة الفلانية لم يوصف فيها فلان من المجتهدين يقول لك يعني أنت بقى اللي أعلم منه، يعني أنت اللي طلعت يعني اللي... لا مش أعلم منه، لكننا غير لا يجوز لنا أن نتبع أحدا فيه ما أخطأ فيه. فالجواب بهذه الصورة بيعمل إيه؟ يكون سبب انتشار الباطل. المعلوم ده خطأ لكن بينتشر ليه؟ ده مجتهد يا عم. وهل أمرنا الله بعدالة المجتهدين وقال إذا كان المجتهدون فاعبدوهم؟ أبدا، ده حذرنا، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. وليس شرطا لكل أحبار والرهبان دول كلهم أهل فساد، ممكن يحل الحرام خطأ وممكن يحل الحرام قصدا وعمدا. ففي علماء سوء يأتوا على الحرام فيحلونه لإرضاء السلاطين والملوك، وفي مخطئ، وهناك علماء حق لكنهم أخطأوا. في النهاية بقى عندنا تحليل الحرام سواء من الحبر او من الراهب، سواء كان عن قصد احنا مطالبين ايه؟ لا نأخذ بالخطأ ولا ننزلهم منزلة الارباب، نحن مطالبون بأن لا نأخذ اخطاءهم ولا نجعل اخطاءهم اللي هي تحليل الحرام او تحريم الحلال سواء كانت عمدا او خطأا ينبغي ان نردها ولا نقبلها. فإن قبلناها كرامة لهم واتبعناها تعظيما لهم فقد جعلناهم في منزلة الأرباب. فاهمين يا اخوان؟ فبنسمع دايما الآية فاكرين بنفهم الآية على إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، إن في شوية علماء رمم وشوية أحبار أهل سوء وضلالية وبس. طبعا ده وارد، وارد في بني إسرائيل، فهم؟ سمعون الكذب، أكالون للسحت، ده موجود. يعني الفريق ده اللي هو فريق علماء السوء والضلالية موجود. لكن أيضا الآية تعم حمك الله هؤلاء اللي هم يحللوا ويحرموا بالضد قصدا، وتشمل أيضا تشمل أيضا المخطئين، لأن المخطئين أقوالهم باطلة وإن كانوا هم أهل حق. فإن أخذت أقوالهم، يعني أنا لو فرضنا إن ثبت من قول مالك من قول الشافعي أعلام في العلم والعمل، أي مسألة خلاف الحق وخلاف النصوص، وأنا قلت خلاص القول ما قاله يا ابني خلاف النصوص، أنا عارف النص لكن القول ما قاله، دخلت في إيه سكة إيه كده، اتخذوا أحبارهم ورهبانا. فالأدام على ذلك أن الإمام مالك أو الإمام الشافعي ضلال؟ لا مش ضلال، هم النصارى لما عبدوا عيسى كان هذا طعن في عيسى عليه السلام، فهم ولا لا؟ هل كان طعن في عيسى عليه السلام؟ بريء عليه السلام من هذا صح، لكن هذا لم يبرئ من عبدوه، هذا لم يبرئ من عبدوه. فإذا قال ربنا جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، هذا في كل حبر وراه، سواء كان حبر وراه بسوء وضال أو حق فإيه فأخطأ، تنبه لذلك. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما أن اتباع، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان. عارف انت بعض الناس بيقول لك شوف حتى لو غلط برضه انا هعمل كده، انا امشي على الشيخ ده، عارف الشيخ ده لو برضه لو ايه برضه انا معاه، ولو حد اتكلم هكسر دماغه انا مع الشيخ ده برضه. فخالط مسك السوء، خلطه ايه اتباع الهوى، فناصر الهوى مسك السوء وايده، فتجده يصر على ما هو عليه ويوالي فيه ويعادي فيه، مع علمه أنه مخالف، مع علمه أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه والعياذ بالله. ولهذا اتفق العلماء، اسمع الكلام ده، الكلام ده قلته في المبحث بس عشان كلام عظيم وحق تذكرة نافعة بإذن الله. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق أو إذا عرف الحق أي العبد لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، لا يجوز تقليد أحد في خلافه، يعني لما تعرف بالدليل والبيان إن تارك الصلاة كافر وإن هو ده القول الفصل في المسألة بدليل الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب الصحابة، وتجي فيها الجمهور من قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي على أن ترك الصلاة يكفر حتى يجحد. اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق، لو فرضنا أنك عرفت الحق، أنا بتكلم على بضرب مثال نظري، لو أنك عرفت بالأدلة والبيان واستقراء الحق أنه ده القول، لكن حيرك أن إيه؟ إن الكثير من الفقهاء قالوا بغير ذلك، لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقاضي على الاستدلال، فده في اتفاق ما دام عرفت الحق مش تقليد، لكن اختلفوا لو واحد مجتهد ممكن يقلد ولا لا، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي عليه يعلمه.